قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا الحديث الشريف اشتمل على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح وترغيبه فيه، ولذلك اعتنى المصنف رحمه الله بإيراده وذكره في هذا الباب. وقوله عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب، المعشر في اللغة هم الطائفة الذين يتصفون بصفة معينة، فيقال للرجال معشر وللنساء معشر. وقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم خصهم بذلك، والمراد به أنهم والمراد وذلك لاشتمالهم على وصف مخصوص يقتضي تأكيد أمر النكاح بالنسبة لهؤلاء. والشباب جمع شاب، ويجمع على شبان وشببة، والمراد بالشاب هو الذي بلغ حتى يصل إلى سن الثلاثين. وقال بعض العلماء يقال للإنسان شاب إذا بلغ إلى سن 32، وقال بعضهم إلى سن 40. وقوله عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب نداء خاص إلى قوم مخصوصين، والسبب في ذلك أن الشباب فيهم القوة والحركة والنشاط، وذلك أكثر من غيرهم. فوجه النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب لهم، وذلك لعموم ابتلائهم بالشهوة أكثر من غيرهم، فقال يا معشر الشباب. والخطاب هنا مخصوص بالرجال، والنساء في حكم الرجال من حيث الرضا بالنكاح والزواج. يقول عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة. الباءة للعلماء فيها قولان مشهوران، قال بعض العلماء الباءة هي الجماع، ومراد النبي صلى الله عليه وسلم من كان قادرا على الجماع. وقال بعضهم وهو الوجه الثاني إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بالباءة مؤنة النكاح، ومراده أن الإنسان إذا كان قادرا على المهر وقادرا على تكاليف الزواج فإنه مأمور بهذا الحديث. وجمع بعض العلماء بين القولين فقال إنه تطلق الباءة ويراد بها الجماع، ويراد بها مؤونة النكاح، والنبي صلى الله عليه وسلم قصد مجموع الأمرين، فتكون الدلالة على هذا الوجه دلالة لا عن. يقول عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم الباءة فليتزوج. قوله فليتزوج أمر، والأمر للوجوب، ولذلك استدل بهذا الأمر داود الظاهري، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع، أن النكاح واجب وأن الإنسان يجب عليه أن يتزوج ولو مرة واحدة في العمر. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر. والأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها محمولة على الوجوب، وليس عندنا صارف يصرف هذا الأمر عن من الوجوب إلى الندب. ولذلك قالوا: يحرم على الإنسان إذا كان قادرا مستطيعا على النكاح أن يتخلف عن النكاح. هذا هو مذهب من ذكرنا من الظاهرية وبعض الحنابلة، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع، وذهب جمهور العلماء، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في المشهور، إلى أن الزواج ليس بواجب، وأن الإنسان يرغب في الزواج إلا في حالة واحدة، وهي أن يخاف الزنا. فمن خاف الزنا وهو قادر على النكاح فإنه يجب عليه النكاح. أما إذا كان آمنا الفتنة وعنده القدرة على النكاح فلا يجب عليه. وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وهذا الأسلوب أسلوب يدل على أن الأمر للندب لا للوجوب، وذلك أن صيغة أفعل تدل على أنه الأفضل، وليس المراد بذلك الإلزام. وقد احتج فقهاء الظاهرية على الوجوب بقول الله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. قالوا: إن الله عز وجل أمر بالنكاح فدل على وجوبه ولزومه، وهذه الآية حجة لنا لا علينا، فإنها تدل على الندب والاستحباب. وذلك أن الأمر في قوله فانكحوا للندب لأنه علقه على التثنية والثلاث والأربع. ومن المعلوم أنه لا يجب على الإنسان أن يتزوج امرأتين، ولا يجب عليه أن يتزوج ثلاثا ولا أربعا بإجماع العلماء. فكون الله عز وجل يأمر بالنكاح مثنى وثلاث ورباع يدلنا على أن النكاح للندب والاستحباب لا للحتم والإيجاب. وهذا هو أصح قولي العلماء. ومن الأدلة على أن الأمر في الآية للندب وليس للوجوب أن الله عز وجل قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فخير سبحانه وتعالى بين النكاح والتسري بالإماء. ومن المعلوم أن التخيير في الأصل يدل على المساواة، وبالإجماع لا يجب على الإنسان أن يتسرى الإماء. فكون الله عز وجل يخير بين النكاح والتسري يدل على أن النكاح ليس بواجب، إذ لو كان واجبا لم يقم مقامه المندوب. لهذا كله فإنه يترجح القول بالندب والاستحباب، وأن الإنسان يندب له أن يتزوج إذا كان قادرا على النكاح. وستأتي بقية المسائل المتعلقة بهذا الحديث إن شاء الله تعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: ومن لم يستطع فعليه بالصوم. قوله: فإنه له وجاء. الوجاء فيه قولان مشهوران. قال بعض العلماء: المراد به أنه خصاء، فالوجاء هو الخصاء. وذلك أنهم كانوا إذا أعيتهم البهائم خصوها، والخصاء كان معروفا عند العرب في الجاهلية والإسلام. فعبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا لأن الإنسان إذا فقوله عليه الصلاة والسلام فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، أي أمرتكم يا معشر الشباب بالزواج، لأن الزواج يعين على غض البصر وتحصين الفرج، وذلك أن الإنسان بشر ومن طبيعته أنه يميل إلى الشهوة لأنها مزينة له، ولكن الله يعصم من يشاء برحمته، كما قال سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء. والإنسان إذا مرت به المرأة وهو في شبابه وقوته فإنه لا يأمن بصره إلا أن يعينه الله عز وجل، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل غض البصر، وأخبر في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن من غض بصره لوجه الله أن الله أن الله عز وجل يرحمه يوم القيامة، كما في الحديث الصحيح: كل العيون باكية أو دامعة يوم القيامة إلا ثلاثة أعين: عين بكت من خشية الله، وعين سهرت في سبيل الله، وعين غضت عن محارم الله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العين إذا غضت عن محارم الله لا تبكي ولا تدمع يوم القيامة في يوم يكثر فيه البكاء وتجري فيه الدموع. قال بعض العلماء: فيه دليل على عظيم رحمة الله عز وجل لمن ظفر بهذا الخير، لأن غض البصر لا يكون إلا بوازع من الإيمان وتقوى الله عز وجل. فقال عليه الصلاة والسلام: فإنه أي النكاح أغض للبصر وأحصن للفرج، وذلك أن الإنسان يستعف بالحلال عن الحرام، وإذا وجد الحلال اطمأنت نفسه إليه وسكنت شهوته إلى ذلك الحلال، فصرف شهوته فيما أحل الله عز وجل له. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. ولا شك أن الإنسان إذا فاز بهذين الخيرين فقد عصم دينه من جهة الشهوة بإذن الله عز وجل، وذلك أن الفرج سبيل إلى النار وسبيل إلى عذاب الله، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فأخبر أنه البطن والفرج، فلذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا النكاح من عواقبه الحميدة وثمراته الكريمة أن الإنسان يغض بصره ويحفظ فرجه. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا كان لا يستطيع النكاح فهناك بديل عنه، وذلك بقوله: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء فعليه بالصوم أسلوب إغراء. فحث النبي صلى الله عليه وسلم المسلم إذا قويت شهوته وعظمت عليه ولم يستطع أن يكبح جماحها بالحلال أن يطلب الصوم، فإنه وجاء له. والوجاء فيه وجهان للعلماء رحمهم الله. قال بعض العلماء: الوجاء هو الخصاء، واحتجوا بأن الراوي قال الوجاء الخصاء. وقال بعض العلماء: الوجاء مأخوذ من وجع عنقه إذا غمزه وطعنه، والمراد أن الإنسان إذا غمز الخصية فإنه تنكف شهوة الإنسان، وحينئذ يضعف ميله إلى النساء والشهوات. قالوا: فعبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، وقوله عليه الصلاة والسلام: فإنه له وجاء، أي هذا الصوم الذي أمرتكم به يحفظ الإنسان من شر شهوته. وللعلماء وجهان. قال بعض العلماء: السبب في ذلك أن الصائم إذا صام قل طعامه وشرابه، والشهوة مركبة على الطعام والشراب، وشهوة الفرج إذا ضعف سببها وهو الشراب والطعام ضعفت تلك الشهوة، وأصبحت أقل ثورانا على الإنسان. وقال بعض العلماء: إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صام اتقى الله، لأن الصيام سبيل للتقوى، وإذا اتقى العبد ربه قويت النفس على كبح جناحها عن الشهوات. وكلا المعنيين صحيح. فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم عالج الشهوة علاج الحس والمعنى. أما علاج الحس فمن جهة منعه عن الطعام والشراب بالصيام، وأما علاج المعنى فلثمرة الصيام من قوة التقوى. وكلا المعنيين صحيح. يقول عليه الصلاة والسلام: فإنه له وجاء. هذا الحديث الشريف اشتمل على مسائل: المسألة الأولى، هل النكاح واجب أو غير واجب؟ المسألة الثانية، ما هي الحالات التي يجب فيها النكاح؟ المسألة الثالثة، لو أن إنسانا لم يستطع النكاح هل يجوز له أن يستعمل العلاج الذي يضعف شهوته ويقلل منها؟ المسألة الرابعة، لو أن إنسانا قويت شهوته ولم يستطع أن يصوم ولم يستطع أن يتزوج، فهل يجوز له أن يستمني؟ هذه أربع مسائل متعلقة بهذا الحديث. أما حكم النكاح، فقد تقدم أن الصحيح الندب إليه للوجود، وذلك لظاهر أدلة الكتاب والسنة. وقد بينا أن دليل الوجوب غير ظاهر في الدلالة على ما ذكره وأصحابه. لذلك فإن أصح أقوال العلماء أن النكاح مندوب ومستحب وليس بواجب، يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. المسألة الثانية، ما هي الحالات التي يجب على الإنسان أن يتزوج فيها؟ يجب على الإنسان أن يتزوج إذا خاف من الزنا وكان قادرا على النكاح، فمن كانت عنده مؤونة النكاح من تكاليف الزواج فإنه يحرم عليه إذا خاف الزنا أن يتخلف، وذلك لأن امتناعه من الزنا واجب، ولا سبيل لامتناعه عن الزنا إلا بالنكاح. والقاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلما كان غير مستطيع للامتناع عن الزنا إلا بالزواج وهو قادر على الزواج، فإنه يجب عليه أن يتزوج. ومثل هذا إذا كان يخاف الزنا وكان قادرا على أن يتزوج وتأخر حتى وقع في الزنا، فإنه متحمل للإثم من وجهين: الوجه الأول من جهة التأخر عن النكاح، والوجه الثاني بوقوعه في الزنا. ويجب على الآباء والأمهات إذا أعلموا بأن الإبن يخاف على نفسه الزنا أن يبذلوا ما في وسعهم لتزويجه وتمكينه من تحصيل فرجه، ولا يجوز للأب أن يتخلف عن تزويج ابنه إذا كان مستطيعا لذلك عند خوف الزنا، لأن امتناعه يوجب وقوع الابن في الحرام. ومن هنا يعتبر تأخير الأبناء عن الزواج عند طلبهم وعدم أمن الفتنة عليهم يعتبر محظورا على الآباء، وأعظم ما يكون ذلك إذا كان الابن عنده المال ويمنعه الأب بحجة إكمال دراسته أو غير ذلك من الحجج، فإنه لا يجوز للأب أن يعيق ابنه في هذه الحالات وأمثالها. المسألة الثالثة: لو أن إنسانا لم يستطع النكاح، وذلك بسبب الفقر، وعنده شهوة لا يأمن الوقوع في الزنا بسببها، فهل يجوز له أن يستعمل الأدوية التي تخصص الشهوة؟ والجواب أن علاج الشهوة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون الدواء يوجب قطع الشهوة واستئصالها، وهذا النوع من العلاج يعتبر محرما في شريعة الإسلام، فلا يجوز للمسلم أن يمكن الطبيب من منع شهوته واستئصالها، وذلك على سبيل الاختصاء، أو يفعل أمرا يوجب انقطاع الشهوة عنه بالكلية فإنه حرام، ويعتبر هذا الفعل إثما شرعيا لا يجوز، وذلك لأنه تغيير لخلقة الله عز وجل وقطع للنسل، ومن مقاصد الشريعة الإسلامية الحفاظ على النسل، ولذلك يعتبر حفظ النسل أحد الضروريات الخمس التي حافظت شريعة الإسلام عليها وأجمع المسلمون على اعتبارها، ولذلك يعتبر الطبيب منتهكا لحرمات الله متعديا لحدود الله لو استأصل عضو الإنسان أو خصاه أو أعطاه دواء يوجب انقطاع شهوته بالكلية، ولو كان هذا الإنسان شديد الشهوة فإنه يحرم قطع الأعضاء وبترها دون وجود عذر شرعي يبيح ذلك القطع والاستئصال، ولذلك يعتبر هذا العلاج محرما في الشريعة الإسلامية، ويعتبر أخذ الأطباء الأجرة عليه من السحت والحرام لما فيه من محاربة الله ودين الله وشريعة الله، ولذلك لا يجوز الإقدام على مثل هذا العلاج والدواء. الحالة الثانية: أن يكون العلاج مخففا للشهوة، وحينئذ ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يخفف الشهوة ويبقى تخفيفها إلى الأبد، بمعنى أنه تخف شهوة الإنسان إلى الأبد، وهذا النوع في حكم النوع الأول يعتبر حراما، وذلك لأن الإنسان ربما كان فقيرا اليوم غنيا في الغد، وقد يجعل الله له بعد العسر يسرا، فلا يجوز استئصال الشهوات ولا التخفيف منها إلى الأبد. أما الحالة الثانية من الصورة الثانية، وهي أن يخفف الشهوة إلى أمد، وذلك أن يكون العلاج يخفف سورة الشهوة مدة محدودة من الزمان، وهذا العلاج اختلف العلماء رحمهم الله فيه، فرخص فيه بعض العلماء لهذا الحديث، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام تخفيفا للشهوة، فيجوز أن يخفف شهوته بالعلاج والدواء، وهذا القول قول بعض أصحاب الإمام الشافعي رحمة الله عليهم، ومنهم الإمام الخطابي كما ذكر ذلك في المعالم. والصحيح أنه لا يجوز استعمال الدواء، وأنه ينبغي رد الناس إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول إن عليه الصيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام ولم يأمر بالدواء، وكانت الأدوية موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تخفف الشهوة، فكان الكافور موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يدل أصحابه على استعمال ذلك الدواء المخفف، وإنما أمرهم بالصيام، فدل على أنه ينبغي أمر الناس بالصيام وحده، وأنه لا يجوز استعمال بديل عما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به. المسألة الأخيرة: إذا خاف الإنسان الوقوع في الزنا هل يجوز له الاستمناء؟ الاستمناء استفعال من المني، والمراد به أن يستجلب الإنسان منيه فيخرج بسبب فعل يده أو بالاحتكاك أو غير ذلك مما يجيب خروج المني. وهذا الاستمناء كان معروفا في الجاهلية والإسلام، وكانت العرب تسميه جلد عميرة، وإلى ذلك أشار بعضهم بقوله: إذا حللت بواد لا أنيس به فاجلد عميرة لا عيب ولا حرج. وكان هذا موجودا في الجاهلية، ثم إن الله عز وجل حرم ذلك في كتابه المبين، فقال سبحانه وتعالى في صفات عباده المؤمنين: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فأخبر سبحانه وتعالى أن من ابتغى الشهوة وطلبها بسبيل غير النكاح وملك اليمين أنه معتد لحدود الله، قد غشى محارم الله. وعلى ذلك جماهير علماء الإسلام رحمهم الله، وأفتى السلف الصالح رحمة الله عليهم بحرمة الاستمناء، واحتجوا بهذه الآية الكريمة. والعجب ثم العجب من بعض فقهاء الظاهرية، حيث يقولون إن الاستمناء جائز وليس بحرام، لأنه لم يرد نص في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم على تحريمه، مع أنهم أباحوا نكاح غير ما ذكرته آية المحرمات. واحتجوا بقوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. فتجد الإمام ابن حزم الظاهري رحمة الله عليه يحتج بقوله: وأحل لكم ما وراء ذلكم على العموم، ومع ذلك لا يحتج هنا بالعموم في قوله فمن ابتغى وراء ذلك، فهذا من التناقض البين، فإن نص الآية واضح بين. وقد أطبق الأطباء على أن الاستمناء فيه أضرار بالجسد وبالعقل، وأنه يضر نفسية الإنسان وجسده، وهذه الأضرار توجب الحكم بالحرمة، إذ لو لم يرد دليل في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم الاستمناء لكان قول الأطباء بوجود الضرر كافيا في الحكم بالتحريم. وقال بعض السلف: إذا وقع الإنسان في المحظور وخاف أن يقع في الزنا فإنه يستمني حتى لا يقع في الزنا. فلو أن إنسانا وقف أمام امرأة تدعوه إلى الحرام، أو سولت له نفسه بامرأة، فإنه يجوز له أن يخفف شهوته بالاستمناء. وقد احتج بعض المتأخرين بهذا الكلام عن هذا الإمام، فقالوا إن هذا يدل على ترخيص السلف في الاستمناء، وهذا قول باطل وعدم فهم لكلام العلماء، فإنهم حينما قالوا إذا خاف الإنسان الزنا ووقف أمام امرأة تدعوه إلى الزنا فاستمنى، أن هذا يعتبر من ارتكاب أخف الضررين، ولا يعني ذلك أن الأخف حلال. مثال ذلك لو أن إنسانا هدد بأمرين أحدهما أعظم من الآخر وطلب منه أن يفعل منكرين أحدهما أخف من الآخر ومعه اختياره وبإمكانه أن يمتنع، فإنه بالإجماع إذا فعل الأخف فإنه يعتبر آثما. وإنما قالوا يستمني خوف الوقوع في الزنا لأن إثم الزنا أعظم من إثم الاستمناء، وهذا واضح بين. ولذلك لا يمكن أن يفهم من مثل هذا الكلام إباحة الاستمناء. الاستمناء حرام، ولا يجوز للمسلم أن يريق ماءه دون أن يريق ماءه بالاستمناء ويفسد هذه النطفة التي خلقها الله عز وجل. ولذلك ينبغي عليه أن يتحفظ وأن يرعى حدود الله عز وجل. ولا شك أنه توفيق من الله للعبد إذا أصبح يخافه بالغيب، لأن الاستمناء يقع في الغالب في الغيب دون أن يطلع أحد على فعل الإنسان. فإذا وفق الله العبد وخاف ربه وخشي مولاه وامتنع من هذه العادة السيئة القبيحة فإنها نعمة من الله ورحمة من الله، لأنه إيمان بالله وخوف من الله. فلذلك ينبغي للمسلم أن ينكف عنها وأن يمتنع منها. والسؤال: لو أن إنسانا أراد أن يستمني عند خوف الزنا هل يجوز له ذلك؟ الجواب أنه لا يجوز الاستمناء، والحديث الذي معنا يدل على أن الاستمناء حرام. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، ولو كان الاستمناء حلالا لقال فعليه بالاستمناء. وقد وردت في الاستمناء أحاديث أكثر أحاديث ضعيفة، وقد حسن بعض العلماء رحمهم الله أسانيد بعضها، ومنها قوله: ملعون من نكح يده. ولذلك ينبغي للمسلم أن ينكف عنها وأن يمتنع منها، ولا يجوز له أن يستمني. وهذا الحديث حجة على تحريم الاستمناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد إليه، ولو كان جائزا لأمر بالاستمناء ولخفف على الإنسان بفعله. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام قالوا كذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الحديث الشريف سببه أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قيل إنهم ثلاثة: علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعثمان بن مضعون رضي الله عن الجميع. وقيل إنهم عشرة: فيهم أبو بكر وعمر وعلي وعبد الله بن مسعود وأبو ذر وسلمان الفارسي وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع وسالم مولى أبي حذيفة. اجتمعوا عند عثمان بن مضعون وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب خطبة بليغة ووعظ الناس، فوقعت هذه الخطبة في قلوب هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، فاجتمعوا عند عثمان وتذاكروا الأمر، فجاءوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسألوهن عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر نساء النبي صلى الله عليه وسلم بحاله في بيته، فقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم خفف من العبادة لأن الله غفر له الذنوب، فنحن لسنا كمثله، فلذلك شددوا على أنفسهم. فقال أحدهم: لا أتزوج النساء. وقال الثاني: لا أنام على الفراش. وقال الثالث: لا آكل اللحم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمقالة هؤلاء، فقال عليه الصلاة وقال فقام فحمد الله وأثنى عليه. في هذه العبارة دليل على أنه ينبغي على العلماء وعلى الأئمة والخطباء أن يعتنوا بما يقع بين الناس من الأمور التي تخالف شرع الله ودين الله، وأنه ينبغي عليهم النصح والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خاصة إذا وجد ما يوجب ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بمقالة هؤلاء خطب وبين في خطبته خطأ ما زعموا من تحريم أكل الطعام وكذلك النوم وتزويج النساء، قال رضي الله عنه: فحمد الله وأثنى عليه. وفي هذه العبارة دليل على مسائل: المسألة الأولى أنه يشرع للإنسان إذا أراد أن يذكر الناس ويعظ الناس أن يستفتح المواعظ والخطب والتوجيه بحمد الله والثناء على الله، ومناسبة ذلك واضحة ظاهرة، فإن الله أحق أن يحمد على النعم، ولذلك استفتح الله كتابه بحمده سبحانه وتعالى، ولأن حمد الله من أفضل الثناء والذكر على الله، ذكر لله عز وجل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حمد الله ثقيل في الميزان، فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان. فإذا قال العبد الحمد لله ولو مرة واحدة ملأت ميزانه، وهذا من عظيم أجرها وجليل فضلها، فحمد الله وأثنى عليه. المسألة الثانية: فيه دليل على أن استفتاح الخطب يكون بحمد الله على الإطلاق، وأنه لا يلزم الخطيب بصيغة معينة للحمد، وهكذا إذا كتب رسالة أو كتابا فإنه من السنة ألا يلتزم حمدا مخصوصا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتزم ذلك. وأما خطبة الحاجة والخطب التي وردت فإن الوارد في الخصوص لا يعتبر عاما ملزما، ولذلك لو قال إنسان: لا تستفتح الخطب إلا بخطبة مخصوصة، كان قوله بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر باستفتاح الكتب ولا باستفتاح الرسائل والخطب بحمد مخصوص، إنما قال فحمد الله وأثنى عليه، فدل على أن الأمر على العموم والسعة، وأنه لا يلزم الناس بصيغة معينة، وأن المنبغي للإنسان أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فحمد الله وأثنى عليه، وقال: ما بال أقوام. في هذه العبارة دليل على كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم وسمو منهجه في دعوته إلى الله وتذكيره لعباد الله بالله، حيث كان لا يشهر بالناس ولا يفضح، وإنما كان يوجه ويرشد وينصح. ولا شك أن ذلك أبلغ في قبول الحق والرضا به، فإن التشهير بالناس يوجب نفرتهم من الحق وكراهيتهم للحق ولمن يقول للحق. والداعية الموفق والخطيب المسدد الذي يستطيع أن يصل إلى قلوب الناس وإلى طريق الله عز وجل بأفضل الأساليب وأحبها إلى القلوب. وقد كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر أسماء هؤلاء الصحابة ويشهر بهم حتى يردع غيرهم، ولكنه اكتفى عليه الصلاة والسلام بهذه العبارة لكي يكون فيها منهج للناس في الوعظ والتذكير والإرشاد والدعوة إلى الله عز وجل. فالتشهير في الغالب لا خير فيه، ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله: إذا اطلعت على عورة من عورات المسلمين فلا تشهر ولا تفضح، فإنها سلمة في الإسلام. أي إذا شهرت بها ونشرتها فإنها سلمة في الإسلام. ولذلك كان من صنيع الحكماء والعقلاء أن ينصحوا ولا يفضحوا، وتكون نصيحتهم بالأسلوب الذي يوجب الاقتناع بالحق وقبوله. فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ويجوز للمسلم أن يصرح ويشهر إذا وجدت الحاجة الموجبة للتشهير، فإذا وجد موجب التشهير فإنه يشهر ويبين حتى يكون أداء لقبول الحق والعلم بالباطل. فالمقصود أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل أن يذكر الناس بالأسلوب الذي يدعوهم إلى قبول الحق، وتلك هي حكمة الداعية وحنكته، لأن المقصود تقريب القلوب إلى الله ودلالتها على طاعة الله ومحبة الله. فإذا أمكن ذلك بأسلوب لا يوجب نفرة الإنسان عن قبول الحق فإنه متعين. وعلى ذلك درج علماء الإسلام وأئمته الأعلام، كانوا يسترون وينصحون ولا يشهرون ولا يفضحون، وذلك هو خير للداعية وخير للدعوة، وفيه مصالح عظيمة وتندرئ به مفاسد جليلة. وفي قوله ما بال أقوام دليل على أنه ينبغي للداعية أن تكون كلماته موجبة لكسب القلوب لقبول الحق. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم على هؤلاء الأقوام، فقد كان بالإمكان أن يقول: هؤلاء حرموا ما أحل الله، وهؤلاء افعلوا الرهبانية في الإسلام. كان بالإمكان أن يؤذيهم ويقرعهم، ولكنه اكتفى ببيان خطائهم وبيان النصيحة لهم للمسلمين. فإذا وفق الإنسان في دعوته على هذا الأسلوب نفع الله به، وكان ذلك أدعى لقبول الحق منه. وكلما كان الشخص المدعو يحس أن كلام الداعية يتضمن النصيحة والدلالة على الخير كلما أحب هذا الكلام، وكان حتى إذا أراد أن يرده ويمتنع من قبوله فإنه يتأدب معه. وكل ذلك مصالح عظيمة تعود بالخير على الدعوة والداعية إلى الله عز وجل. فبين النبي فرسم صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب منهجا نبويا حكيما. ولذلك كل من شرح هذا الحديث ينبه على أنه ينبغي الستر لعورات المسلمين في النصائح والتوجيه ما أمكن، وأنه لا ينبغي التشهير إلا عند وجود الموجب والمقتضي. يقول عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: أما إني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أما إني أصوم وأفطر سماحة في الإسلام وتيسير من الله عز وجل في العبادة، إذ لا رهبانية في الإسلام. فكان عليه الصلاة والسلام يصوم الاثنين والخميس، وكان عليه الصلاة والسلام يصوم حتى يقولوا إنه لا يفطر، ويفطر حتى يقولوا إنه لا يصوم، صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. ولذلك قال العلماء: الناس مختلفون، فإذا كان الإنسان يحافظ على الصيام ويحافظ على العبادة من القيام ونحوها من الأمور المستحبة دون أن يخل بالواجبات، فذلك مندوب ومطلوب. أما إذا كان صيام الإنسان على وجه يضيع حقوق الله أو يضيع حقوق عباد الله فإنه لا ينبغي، إذ لا يصح المحافظة على المندوبات وإضاعة الفرائض والواجبات. وقد قال تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يجمع بين الصيام والقيام، ويجمع بين الصيام والإفطار، ويجمع بين القيام والنوم، ويتزوج النساء وهو موضع الشاهد. فقوله وأتزوج النساء أي أطأ النساء، وهذا يدل على أن النكاح من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النكاح ولو كان متعة ولذة للإنسان فإنه عبادة وقربة له. ولذلك لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ وقال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة، فالنكاح فيه خير كثير، وهو عبادة وطاعة لمن احتسب في وطئه لأهله وجماعه لزوجه. وكذلك إذا قصد بناء بيته على تقوى الله وطاعة الله. يقول عليه الصلاة والسلام في ختام هذا الحديث: فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. من رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الزهادة فيها والإعراض عنها فليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم الكامل. ولذلك لا حرج على الإنسان أن يؤخر الزواج، ولكن بشرط أن يكون في نيته أن ينكح ويتزوج، خاصة إذا غلب على ظنه أنه يضيع حقوق زوجته، فلا حرج أن يؤخر حتى ييسر الله له. أما لو قال: إني ممتنع عن النكاح وأريد أن أشتغل بالعبادة أو بطلب العلم إلى الأبد، فإنه راغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. أما تأخير النكاح إلى وجود الفراغ وغلبة الظن بالقيام بحقوق النكاح فلا حرج في ذلك، وهو مأثور عن بعض أئمة السلف رحمة الله عليهم، فمنهم من نكح على الأربعين، ولا حرج على الإنسان أن يؤخر ولكن تكون نيته على النكاح، والله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفعنا الله بعلمكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا شاب لم أتزوج بعد، ولكن أحض نفسي على الصوم، ولكن لا أشعر فيه بالوجاء، فما توجيهكم حفظكم الله تعالى؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فسؤالك عجيب غريب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه له وجاء، وأنت تقول: لا أجد أنه وجاء. هذا صحيح. السبب في هذا أن الإنسان إذا تسحر أكل قدر ما يستطيع، وإذا أفطر أكل قدر ما يستطيع. ليس المراد من الصوم أن الإنسان يشبع نفسه عند السحور وعند الفطور ثم بعد ذلك يقول: لا أجد أنه وجاء. إنما يكون أكله بالمعروف، يخفف من الأكل ويستعين بسحوره ويكون سحوره معقولا، فإذا حصل له ذلك شعر بضعف نفسه عن الشهوة وحصول طمأنينة بالطاعة، لأنه تقوى يقوى في النفس داعية التقوى وتضعف شهوة، فيكون لك وجاء من هذا الوجه. أما إذا كان الإنسان ما شاء الله تبارك الله، إذا جاء السحور أحس أنه لا يجتمع على طعام بعد هذه الساعة، فيأخذ قدر ما يستطيع، وبعضهم يؤخر سحوره إلى آخر لحظة، ثم إذا جاء عند فطوره عوض ذلك الجوع بأضعافه في ليله، ثم أصبح يقول: والله لا أجد أنه وجاء. طبيعي لا تجد أنه وجاء، كما يقول العلماء: الوجاء أن تأكل بالمعروف، وإذا أمكن أن تواصل الصيام فستجد إن شاء الله وجاء شديدا. يعني لو وصلت ستعلم أن الصيام وجاء أو ليس بوجاء. جرب مرة واصل 3 أيام كما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن على العموم خفف الطعام والشراب، وإن شاء الله بإذن الله ستجد أنه وجاء. نعم، إنه وجاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول بعض الأطباء إن المنبهات تقوي الشهوة، المنبهات التي يعني تثير الغرائز تقوي شهوة الإنسان ويخفف منها، فالمنبهات تقوي الباه، تقوي شهوة الإنسان، يستعين بالله بالصيام ويكون سحوره وفطوره دون وجود منبهات تقوي غريزته، وبإذن الله عز وجل سيجد أن الصيام له وجاء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وسائل يسأل: إذا لم يستطع الصيام لضعف أو لمرض، هل يستعمل الدواء الذي يخفف الشهوة؟ إذا كان مريض ما عنده شهوة، هذا يعني جمع بين النقيضين، يكون مريض وعنده شهوة، هو يتأتى هذا لبعض المرضى، يكون انحباسهم عن الطعام والشراب يضر بهم. لكن على العموم إذا حصل هذا، قال بعض العلماء من ذكر أنه يجوز له أن يأكل من الأعشاب والأطعمة التي يعرف فيها تخفيف الشهوة كالكافور ونحوه، يعني يتعاطى هذه الأمور. أما الأدوية والعقاقير فإن بسؤال بعضها الخبرة لا يأمن الإنسان من وجود بعض المضاعفات فيها، ولذلك الأفضل الاقتصار على الطعام الذي يخفف من حدة الشهوة، وينظر إلى الأسباب التي تسور الشهوة فيمتنع من الأسباب. الحكماء دائما يقولون: إذا وجد ضرر وأراد الإنسان أن يعالجه فإنه يعالجه باستئصال هذا الضرر من أصله أو التخفيف منه، يعني هدفان: إما أن تستأصل الشر أو تخفف منه. فإذا كانت شهوة الإنسان تدعو إلى الحرام، استئصالها ممتنع، فبقي التخفيف. هذا التخفيف تبحث عن الأمور التي تثير الشهوة والأمور التي تخفف الشهوة. فالأمور التي تثير الشهوة في مأكلك ومشربك ومطعمك تمتنع عنها، حتى في النظر تمتنع عنها. والأمور التي تخفف الشهوة وتوجب انكسار حدة النفس من الأطعمة التي توجب ضعف شهوة الإنسان دون حصول استئصال لها أو مضاعفات لا تحمد عقباها، يتعاطاها الإنسان ويسأل أهل الخبرة، وإن شاء الله إذا اتقى الله جعل الله له فرجا ومخرجا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وسائل يسأل: معي مال قليل، فهل أقدم الزواج أم أحج بيت الله الحرام الذي هو ركن من أركان الإسلام وأنا أخشى على نفسي من الوقوع في الزنا. إذا خشيت الوقوع في الزنا يجب عليك بهذا المال القليل أن تتزوج، ولا يجوز لك أن تتأخر إلى أن تحج، لأن الامتناع عن الحرام من وقوعك في الزنا مقدم على فرض الحج، ولذلك ينبغي عليك أن تقدم الصيانة عن المحرمات. قال بعض العلماء إذا اجتمع الأمر والنهي قدم النهي على الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم فانتهوا. فجعل مرتبة النهي فوق مرتبة الأمر، ولذلك قالوا إنه يقدم المنهي على المأمور من هذا الوجه، فتقدم زواجك على حجك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وسائل يسأل يقول: ثم إن الزواج يأتي بالمال، تقول أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة: تزوج النساء يأتينكم بالأموال، ويروى مرفوعا إن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح تزوج النساء يأتينكم بالأموال، فإن بعض النساء فيهن بركة وفيهن خير. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن يكن الشؤم ففي ثلاثة: المرأة والدابة والدار. بعض النساء إذا تزوجها الإنسان جاء الله عز وجل بالخير، فجعل زواجه منها سببا في انفتاح الخير عليه، وهذا من رحمة الله عز وجل، ولا يعتبر هذا من الأمور المحظورة، لأن الفعل محمود، والمرأة قد تكون صالحة خيرة ووجه خير على زوجها، ولذلك يتزوج الإنسان، فلعل الله أن يجعله من هذه الزوجة باب خير، ويكون زواجه بها بسبب تقواه لله فرجا ومخرجا له، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. شاب يسأل يقول: أخاف على نفسي الفتنة، ويستطيع والدي تزويجي، ولكن لا يوجد ما أصرف به على زوجتي بعد الزواج، فما حكم الزواج لي؟ وهل أتزوج وابتغي الرزق للزواج كما في الحديث؟ أثابكم الله. الحقيقة الإنسان يعظم الأمور فتعظم في عينه، ولكنه لو اتقى الله عز وجل وأقدم لوجد من تيسير الله ما لم يخطر له على بال. سل كثيرا من كبار السن والقدماء كيف تزوجوا، وكيف كانت عيشتهم، وكيف كان حالهم، وكان الواحد منهم إذا وجد الطعام أول النهار لا يجده آخر النهار، وإذا وجده يوما لا يجده أياما، ومع ذلك يسر الله وبارك الله وجعل للعبد فرجا ومخرجا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه الشهر والشهران والثلاثة ولا يوقد في بيته نار، صلوات الله وسلامه عليه. فيا أخي الكريم، أنت إذا تزوجت وجعل الله لك البركة في هذا الزواج، فدع الرزق على الله، فما من دابة إلا على الله رزقها، فالله يتولى رزقك ولا تحمل هم الرزق. وذلك لما نهى الله عز وجل عن قتل الأولاد قال تعالى: نحن نرزقهم وإياكم، ما قال نرزقكم وإياهم، قال نرزقهم وإياكم، لأنهم كانوا يخافون أن وجود الأبناء وكثرة الأبناء توجب قلة الرزق، فقدم الله رزق الأبناء على رزق الآباء، فقال نرزقهم وإياكم. إنسان لا يخشى، فالله سبحانه وتعالى تكفل بالأرزاق وساق الأرزاق للدواب وهي في ظلمات البحار وفي القفار. قال بعض العلماء: خرج إنه خرج ذات يوم في سفر وقد حمل معه طعاما، قال: فلما رفعت اللقمة أريد أن أكلها سقط من اللقمة جزء منها، فجاءت دابة وأخذت هذا الجزء، فقلت: سبحان الله، أحمله من بلدة كذا وكذا رزقا لهذه الدابة، يعني هذه اللقمة كلها رزق له، لكن هذا القدر محمول من البلدة الفلانية إلى هذه الدابة التي بينها وبين البلدة المسافات الشاسعة، لأن الله كتب رزقها في هذا القدر، فالله تولى بالأرزاق. ولذلك أهم شيء العقيدة، الإنسان إذا كانت عقيدته بالله صالحة ومستقيمة وقوية فتح الله له أبواب الفرج. ولذلك ينبغي للإنسان ألا يضعف وألا يقول: إني إذا تزوجت ضاقت معيشتي أو تنكد عيشي، إنما يستعين بالله ويفوض أمره إلى الله، والله بصير بالعباد، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وسائل يسأل: لو أن شخصا كان مستطيع قادر على النكاح ولم يخف الفتنة، فهل يكون الزواج عليه واجبا في هذه الحالة؟ هذه الحالة هي التي فيها الخلاف، أن تكون آمنا من الفتنة وعندك القدرة على الزواج. الجمهور يرون أن الزواج مندوب، يعني الأفضل أن تتزوج، لكن وجوب لا يجب، والظاهرية والحنابلة في رواية يرون أنه يجب، والصحيح عدم الوجوب لما ذكرناه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. والسائل يسأل: ما المراد من قوله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني؟ قلنا رغب عن السنة بمعنى أن الإنسان زهد فيها، ولذلك لما رأوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقد قال عليه الصلاة والسلام في رد هذا المعنى: إني أخشاكم لله وأتقاكم، أي كونه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لا يمنع تقواه لله وخشيته لله عز وجل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وسائل يقول: قد ذكرتم معنيان للوجاء، فالأول هو بمعنى القصاء، نرجو من فضيلتكم ذكر المعنى الثاني. الوجاء قلنا إن من العلماء من قال إنه الخصاء، ومنهم من قال إنه الرض، يقال وجأ خصيته إذا طعنها ورضها، وفرق بين الرض والخصاء، فالخصاء سل الخصية، ولكن الوجاء تضرب الخصية وترض حتى يمتنع الإنسان أو تخف شهوته أو تنكسر، ولكن الخصاء أشد، لأن الخصي لا يأتي ويكون امتناع الشهوة فيه أبلغ وأقوى، ولربما تنقطع بالكلية، والخصاء محرم حتى في البهائم. وإنما قالوا الوجاء رخص فيه في مأكول اللحم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى ضحى بكبسين أملحين أقرنين موجوئين، قالوا فوجء خصية التيس والكبش لا حرج فيه لأنه يعود بالنفع على اللحم، قالوا فهذا يستثنى، ومنع منه طائفة من العلماء، لأن الله عز وجل ذكر أن من صنيع إبليس وهو من المحرمات التي يأمر بها بني آدم، قال: فلا أمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله، قالوا هذا من تغيير خلق الله عز وجل فلا يجوز. والصحيح أنه لا حرج في رض الخصي للبهائم لمصلحة اللحم، أما لغير هذه المصلحة فإنه لا يجوز ولا يشرع، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. سائل يقول: هل يجوز لرجل لا ينجب أن يتزوج أكثر من زوجة، وهل هناك شروط لذلك؟ لا مانع أن الإنسان يتزوج أكثر من زوجة، والخطاب في قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء عام، شامل لمن ينجب ولمن لا ينجب، ولا حرج على الإنسان ولو كان عقيما أن يستمتع بما أحل الله له من الزوجة المباحة، وقد أمر الله عز وجل الناس على العموم، قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يفرق بين عقيم وغير عقيم. وقد يكون هذا العقيم قوي الشهوة ولا تعفه المرأة الواحدة، فلو قلنا إنه يقتصر على امرأة واحدة ربما وقع في الحرام. وكذلك أيضا قد تجد الأرملة والمطلقة والمرأة التي تحتاج إلى من يحفظها ومن يصونها، فدخولها إلى بيت هذا الزوج ولو لم ينجب أقل ما فيه وليس بقليل أن يعفها عن الحرام، فلا حرج في زواج العقيم من الثانية والثالثة والرابعة، بل هو مندوب إلى ذلك وهو مأجور عليه، والله يأجره خاصة إذا حسنت نيته، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا يقول فضيلة الشيخ: قوله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام، ألا يدل على جواز ذكر المنكرات بدون ذكر لأصحابها حتى يحذر الناس تلك المنكرات؟ وضحوا لنا ذلك حفظكم الله. توجيه الناس يكون على طريقتين: الطريقة الأولى أن تذكر الأصل الذي ينبغي للناس أن يلتزموه وتدلهم عليه وترغبهم فيه، وتبدأ بأساس فلاحهم وصلاحهم هو القلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك انظر إلى هدي الكتاب والسنة، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: جاء الإسلام والناس في جاهلية جهلاء وفي ضلالة عمياء، وهم يغشون المنكرات ويستبحون المحرمات ويرتعون في حدود الله ومحارم الله. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات فيها ذكر الجنة والنار، ولو نزل لا تشرب الخمر لا تسرق ما آمن أحد. أول ما نزل كسب القلوب بالترغيب والترهيب. الآن مثلا لو أنك في خطبة قمت فوعدت بموعظة لامست فيها شغاف قلوب الناس وأقمتهم على الجنة حتى كأنهم يجنون من ثمارها وينظرون إلى رحيقها وغلمانها وولدانها وأنهارها وما فيها من النعيم حتى تشتاق أرواحهم إلى ذلك الخير، وأقمتهم على النار فكأن زفير جهنم بين آذانهم ويسمعون حسيسها ويرون عذابها ونكالها. قام الرجل من المسجد قد لا يتمالك دمعته، قام من المسجد وعنده تصور كامل للصلاح، لأنك لمست شغاف قلبه، ما جئته في قضية معينة ولا مسألة معينة، جئته بأصل هو أصل الأصول وبخير هو منبع الخير، فأمسكت بزمام قلبه فملأت هذا القلب من خوف الله والرغبة فيما عند الله. فيقوم من المسجد، إن كان لا يصلي حافظ على الصلاة، إن كان يغشى حدود الله انكف وانزجر عن حدود الله، وأعطيته تصورا شاملا حتى إنه يمشي في الطريق لو رأى المرأة غض بصره وقال استغفر الله أعوذ بالله من غضب الله. لماذا؟ لأنك أخذت بالأصل والأساس وأعطيته قاعدة عامة ينطلق منها إلى الفضائل وينجو بإذن الله بسببها من الرذائل. وجرب هذا، ما إن تلامس شغاف قلوب الناس حتى يصبح عندهم الصلاح بمعناه العام، فما تجعله في قضية معينة ولا في نطاق معين ولا في محور معين، ولكن جئتهم بالأساس الذي ابتدأت منه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وابتدأت منه رسالته وهي القلوب. ثم أيضا العجيب أنك إن أصلحت قلبه بالترغيب والترهيب لا يكتفي صلاحه على ترك المنكرات أبدا، بل يسعى إلى الخيرات، وتجد يفكر دائما في أمرين: كيف ينجو من النار وكيف يفوز بالجنة. لم خلاص القلب أصبح معلق بهذا الشيء، أشجانه وأحزانه كلها في الخوف من الله والرجاء فيما عند الله، فأصبح على هدي الصحابة يرجون رحمته ويخافون عذابه. فإذا هذه هي القاعدة العامة، يستطيع إذا أقمته على أي أمر من أمور الخير رغبة أو رهبة يستجيب. ما الذي دعا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما ملئت قلوبهم بالصلاح؟ دعا الرجل أن يقول: إني لا أجد ريح الجنة دون أحد، في الجهاد في سبيل الله عز وجل. لما ملئت قلوبهم بالإيمان صارت عندهم الاستجابة الكاملة، ويأتي أبو الدحداح ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيستقرضنا الله وهو غني عنا؟ قال: يستقرضكم ليرفع من درجاتكم ويكفر من سيئاتكم. وأشجان أبو الدحداح تكفير السيئات ورجوان الدرجات، فقال: أشهدك أن حائطي لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فخرج عن ماله. إذا أصلحت قلب الإنسان صلحت أحواله كلها لله، وأصبح عنده الخوف على أكمل الدرجات. ولذلك إذا ابتدأت في إصلاح الناس من الأساس ومن العمق الذي ينطلق منه الخير وهو القلب، صلحت أحوالهم، وأصبح العبد صلاحه ليس منحصرا في جزئية معينة، عنده القاعدة العامة. يخرج من عندك من المسجد بعد الخطبة إلى أهله وزوجه، إن سمع كلمة لا ترضي الله نهى عنها، إن رأى حدا من حدود الله نهى عنه، إن رأى حرمة من حرمات الله رهب منها. إذن عنده الأصل العام، لكن حينما تأتي بمنكر معين أو بقضية معينة، هذا لا شك أنه يصلح الناس، لكنه إصلاح جزئي وقضية جزئية. فإذا كان الإنسان يريد أن يصلح في القضايا الجزئية التي يحتاج إليها، خاصة عند وجود المسببات وموجباتها، لا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بالقواعد العامة وكان يخطب بالأمور الخاصة. لكن الإغراق في الأمور الخاصة، خطيب تجده ما يخرج عن شيء معين ولا يخرج عن دائرة معينة ويركز على شيء معين، هذا ما يعتبر من الهدي الكامل والسنة الكاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نقول إن الإنسان يحرص قدر ما يستطيع على الأمور العامة التي يكون بصلاحها صلاح ما ورائها من الخير الكثير، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان إذا اعتنى بإصلاح قلوب الناس وغرس في هذه القلوب خوف الله والرغبة فيما عند الله عز وجل، فإنها تصلح وينجح وتنجح دعوته بإذن الله عز وجل، ويكون من ورائه الخير الكثير، ويصبح الإنسان دائما معلق بهذا الأسلوب الذي فيه الرغبة فيما عند الله والرهبة مما عند الله. ومع هذا لا مانع أن الإنسان ينبه على المنكرات، لكن إذا نبه على المنكرات ينبغي أن يتنبه إلى أمور: أولها عدم الاستعجال في اتهام الناس بالمنكرات، يعني المنبر أمانة والدرس أمانة والمحاضرة أمانة والموعظة أمانة، قلوب الناس التي تجلس بين يديك وأسماعهم التي تجلس بين يديك ينبغي أن تلقي فيها حقا ولا تلقي فيها أمورا لا حقيقة لها أو مبالغا فيها أو مكذوبا فيها. فكثير من الأمور قد يبالغ فيها وقد يستعجل فيها، قد ينقلها أناس صالحون ولكن صلاحهم دعاهم إلى الغيرة الشديدة التي يبالغ بها في الوصف، وقد مر علينا كثير من هذا. ينبغي الاحتياط وعدم الاستعجال. فأولا التثبت الذي أمر الله عز وجل به، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإذا ينبغي الإنسان أن لا يستعجل، خاصة أنه يتكلم في خطأ في الناس، وينبغي عليه أن يكون على بينة وعلى دليل، قل إني على بينة من ربي، فيتثبت في الأخبار ولا يستعجل فيها. الأمر الثاني، ينبغي أن ينظر إلى طرق علاج هذا، أن يتثبت أن هذا المفعول منكر، فقد يكون هذا الشيء الذي فعل ليس من المنكرات، أو يكون أمرا مختلفا فيه وفعله من يرى حله فلا ينبغي التشهير به. لو كان أمرا اختلف العلماء فيه وأنت ترى أنه غير جائز وغيرك يرى أنه جائز، وهو فعل ما أذن الله به وأنت فعلت ما أدى إليه اجتهادك، فلا تلزمه باجتهادك. إذ لو ألزمته باجتهادك لألزمك أيضا باجتهاده. فما دام أنها أمر مختلف فيه والنصوص محتملة، فلا ينبغي الإنكار في الأمور المختلف فيها التي فيها حجج شرعية تدل على هذا الخلاف. طيب، إذا كان الإنسان تثبت وكان الأمر الذي تثبت فيه منكرا، ينبغي أن يتعلم طرق علاج هذا المنكر، فيسأل العلماء، ممكن أن يرجع إلى العالم، إلى من هو أعلم منه، يتصل عليه يشاوره يأخذ رأيه. والمشكلة الآن أن كثير منا إلا من رحم الله يفقد المشورة، والمشورة فيها خير. ما تشاور قوم في أمر كما يقول حسن البصري إلا ألهم الرشد، والمشورة تدل على الخير. أنت تستعجل وغيرك يتأنى، وأنت ربما أنك تتحمس ولكن غيرك يتثبت، وأنت تنظر إلى القريب وغيرك ينظر إلى ما وراءك إلى البعيد الذي هو أبعد، أنت تنظر إلى أناس مخصوصين وهو ينظر إلى أناس وراء هؤلاء الأناس، فكل كما قالوا بالمناقشة تتلاقح الأفهام وتستبين المعالم. الإنسان إذا كان حكيما يلهم الشورى في أمره، شاور من هو أعلم منك، وجدت منكرا في الحي كذا وكذا، بماذا تشير عليه؟ فلما تنطلق في دعوتك وخطبتك وموعظتك ومحاضرتك من نصح عالم أو توجيه عالم، أعذرت إلى الله عز وجل، حتى إذا وقفت بين يدي الله عز وجل وقفت وأنت على بينة. ودائما ينبغي أن يربط يعني حماس الشباب بحكمة الشيوخ والكبار، لأن الإنسان في شبابه ربما يتحمس أكثر من اللازم، ربما يستعجل في أمور، ينظر عواقب أولى ولكن غيره ينظر عواقب أبعد، فلابد من المشورة، خاصة إذا كان علاج قضية تتعلق بالمجتمع وتتعلق بالناس. الأمر الرابع، ينظر إلى المصالح والمفاسد المترتبة على علاج هذه القضية. بعض الأحيان طرح هذه القضية في المنبر، يعني المشكلة موجودة في الحي بإمكانك أن تعالجها على مستوى الحي دون أن تعالجها على مستوى أعم من الحي، فعالجها على مستوى الحي. مثلا إذا كان في الحي منكر معين، بدل أن تأتي في خطبة الجمعة التي يأتي فيها من هو من الحي ومن غير الحي فيكون هذا فضيحة للحي، ذكرهم بعد الصلوات الخمس، ذكرهم المرة والمرتين والثلاث والأربع بعد الصلوات الخمس، أستر لهم وأدعى إلى أن لا تساء الظنون بهم، فهذا طيب. الإنسان ينصح والله يأجره، كم من كلمات يعلم الإنسان أنه لو قال تضر بأناس كثير ويكون من وراءها شر وبيل، كما أثر عن ابن عمر رضي الله عنه لما قام الأشتق على منبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد فيه الحديث أنه يرعف على منبر فاجر، مع هذا لما قال من أحق بهذا الأمر، قال ابن عمر لقد قلت أنا أقول الذي قاتلك عليه أنت وآباك، فعلمت أنها الفتنة. ليس كل شيء من الحق يقال، فقد يكون هذا الحق الذي تقول وراءه شر وبيل وعواقب وخيمة، فينبغي عليك أن تنصح للدعوة وتنصح لعامة المسلمين. فإذا كان التشهير بهذا المنكر يضر أهل الحي ويوجب التشهير بهم لا ينبغي. يعني مثلا لما يأتي الإنسان يقول وقع في حينا مثلا حادثة زنا والعياذ بالله أو شرب خمر، ساءت الظنون بأهل الحي وأصبح الناس ينظرون إلى أهل الحي أنهم شربة خمر، لأن كل واحد في الحي متهم أن يكون ذلك الرجل، وكل واحد في الحي متهم أن يكون صاحب هذه الفعلة. فإذا ينبغي الإنسان أن ينصح وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا أعطاه نعمة الرقي على أكتاف الناس بالمنبر أو بالدرس أو بالموعظة أو بالمحاضرة، ينبغي أن يتقي الله وأن يكون عنده قلب يخاف الله عز وجل، يعلم أن وراء كلمته مفاسد فينكف عنها ويمتنع منها. الأمر الخامس في قضية معالجة المنكر، ينبغي أن يعلم الإنسان أي منكر تريد أن تعالجه، تعلم دوافعه وموجباته وأسبابه وتعلم علاجه، فتبدأ بالأسباب وتعالجها. إذا طرحت للناس أسباب المنكر بينت لهم الأمور الدافعة لفعل هذا المنكر، كذلك أيضا إذا بينت لهم العلاج رغبتهم فيه ودللتهم عليه كان أسلوبك أنجع وأنجح، ونسأل الله العظيم التوفيق والسداد. وينبغي أن ينبه على أمور، منها أن التنبيه بالمنكرات والأمور العامة تحتاج إلى إخلاص، فإن الإنسان قد يبتلى بالشهرة وقد يأتيه الشيطان ويقول له يعني أمورا تترتب عليها من حب الظهور، فينبغي للإنسان أن ينصح، فإذا خلص قلبه لله نفع الله بموعظته، وكم من كلمات خرجت من القلوب ووقعت في القلوب بسبب الإخلاص. فالإنسان إذا جاء إلى أي منكر، قال بعض العلماء إن الإنسان قد يبالغ في إنكار المنكرات حتى يصبح كراهيته لأهل المنكرات حنقا وغيظا، يعني لما تأتي على منبرك أو على في موعظتك أو في محاضرتك أو في توجيهك تريد أن تتكلم على منكر أو على صاحب منكر ويكون توجيهك نابع من إخلاص، خرجت الكلمة من القلب، وأحس صاحب المنكر حينما يسمع هذه الكلمة أن وراء هذه الكلمات قلبا يريد ما عند الله، وأنه يريد دلالة الناس للخير، وأنه يريد ما عند الله سبحانه وتعالى من صلاح أحوال الناس. لكن إذا كان الإنسان يعني بالغ في إنكار المنكر وانجر وراء العواطف أصبحت كراهية المنكر بالحنق والغيظ، قالوا فيخرج عن الأجر والعياذ بالله. وهذا نبه عليه غير واحد من العلم، أنه يصبح إنكاره للمنكر لشهوة نفسه لا لطاعة ربه. نسأل الله أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل، والله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، سال يسأل: هل يجوز أن يقوم الرجل بالتحليل لمعرفة أنه صالح للإنجاب أم لا، وخاصة وأنه تزوج الزوجة الثانية ولم ينجب بعد، أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، التحليل نعمة من الله عز وجل، وهذه التحاليل والمختبرات خير كبير سخره الله عز وجل للناس في هذا الزمان، يعرفون به الأسقام ويهتدون به بإذن الله عز وجل إلى الآلام وأسبابها وموجباتها، فلا حرج في تحليل الإنسان لمعرفة مائه ومنيه ومعرفة السبب الذي امتنع به إنجابه، لا حرج عليه في ذلك بشرط أن يكون على الوجه المعروف، وأن لا يشتمل على الاستمناء المحرم، وأن لا يشتمل على كشف للعورات إلا بقدر الضرورة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وآخر يقول: إني أحبك في الله، وسؤالي: ما حكم استعمال الكافور في الطعام؟ أحبك الله الذي أحببتني من أجله. أما بالنسبة للكافور فإنه من الطعام الذي أباحه الله وأحله، وقد سخر الله ما في السماوات وما في الأرض للإنسان لكي يطعمه ويحمده ويشكره، فلا حرج على الإنسان في أكل الكافور، ولكن إذا أكثر الإنسان منه وحصل منه الضرر فإنه يمتنع للوصف العارض لا لذاته، وفرق بين تحريم الشيء لوصفه العارض أو المنع منه لوصفه العارض وبين المنع منه لذاته، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا يقول: ما الحكم في من صلى صلاة بدون وضوء ناسيا ولم يتذكر ذلك إلا بعد تمام الصلاة، سواء كانت هذه الصلاة فرضا أو نفلا، هل يعيد الصلاة أم تجزئه الصلاة؟ أثابكم الله. من صلى وهو على غير طهارة ثم تذكر أنه غير متوضئ لزمه أن يعيد صلاته، وهذا قول جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم، لأن الله أوجب الوضوء فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فلا يصح منك أن توقع الصلاة وأنت على غير طهارة، ولذلك لا يعتد بهذه الصلاة، وينبغي عليك قضاؤها ولو بعد فترة ولو بعد مدة. وأما بالنسبة لصلاة النافلة فللعلماء وجهان، منهم من قال النافلة لا يجب قضاؤها وهو الصحيح، فقال بعضهم من دخل في النافلة وجب عليه أن يقضيها بالشروع فيها، والصحيح أنه لا يجب عليه قضاء النوافل إذا صلاها على غير طهارة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. والسائل يقول جزاكم الله خير الجزاء ونفعنا الله وإياكم بالقرآن الكريم، ما حكم الصلاة لرجل غطى رأسه وتعمد بوضع الغطاء على الجبهة كاملا، وما الحكمة بالنسبة للسيدات أثابكم الله؟ أما بالنسبة للجبهة فإنها تكشف حتى يسجد الإنسان عليها مع الأنف، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أمرت بالسجود على سبعة أعظم، فيسجد الإنسان على جبهته ويمكنها من الأرض، وذلك أبلغ في طاعته لله وأتقى لله وأدل على تذلله وخضوعه لله. وقد أثنى الله على صحابة نبيه رضي الله عنهم وأرضاهم، فقال سبحانه وتعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال بعض العلماء رحمة الله عليهم في تفسير هذه الآية كانوا إذا أصبحوا أشرقت وجوههم كأنها مصابيح من قيام الليل، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وذلك ورد في الحديث أنه لا تمس النار مواضع السجود من بني آدم، فهذا موضع سجود والجبهة ينبغي كشفها لكي يسجد الإنسان عليها. أما المرأة فإنها تكشف وجهها في الصلاة حتى تتمكن من السجود، لأن إحرامها في وجهها وكفيها كما هو معلوم، الله تعالى أعلم. وهذا سائل يقول بعدما طاف وسعى ولم يكن هناك شعر في رأسه أخذ من أسفل الحلق شعرات ثم تحلل، فما حكم ذلك؟ هذا تحلل جديد. الذي أمر الله بحلقه وتقصيره الرأس، محلقين رؤوسكم ومقصرين، أما الذي في الحلق هذا ليس موضع تحلل من النسك، ولذلك من كان أفلع أو كان قريب العهد بالحلاقة يمر الموس على رأسه إمرار فقط ولو كان شعره قليلا يمره، وإذا أمره أجزأه، وهذا نص العلماء عليه أن من كان أصلع بمعنى أنه ما عنده شعر في رأسه يمر الموس على رأسه حتى إذا وجد الزغب معروف هو ضعاف الشعر يستأصله الموس بحلاقته ويحصل تحلله بشعرات منه. وأما بالنسبة لحلق ما على الحلق فهذا ما له أصل، هذا ليس مما يتحلل الإنسان به، والله تعالى أعلم.